يا عالم بالمخطي والعداني تشوفي مالي غير عدلك وسيلة. يا عالم بالمخطي والعدالي تشوفي مالي غير عدلك وسيلة. فلا تواخذني بماضي يفعلي يا ساتر العورات مضفي الجميلة. يا ساتر العورات مضفي الجميلة. لو كان ذنبي راجح بالجبال عفوك عظيم ليس ذنبي عديلة. أطلبك تقبل توبتي عن خمالي واطلبك عني كل كرب تزيلة. واطلبك تغفر لي وتصلح عملي يا مزبن الخايف لا باد حيلة. مولاي لا ملجا ولا ملتجالي إلا أنت يلي ما يضيع نزيلة. مولاي لا ملجا ولا ملتجالي إلا أنت يلي ما يضيع نزيلة. يا فزعة المضيوم من شال خياري يا فارج الشدة لوغي ثقيلة. متروكي مالي من يغدى المقالي لحدين يبي قولي ولحدين يشيله. ولا أحد غيرك عليه اتكالي إلا أنت يا من جدري كالدبيلة. ما دمت تنظرني وتسمع مقالي ما خاب عبد يدري إنك وكيلة. يا سامع بلي الحس النمالي وصوتي يونس بالبحور الطويلة. يا سامع بلي الحس النمالي وصوتي يونس بالبحور الطويلة. دعاه ضرب الموج مثل الجبال دعاه ضرب الموج مثل الجبال. فوقه يجيب الدعوة وتهليلة فوقه يجيب الدعوة وتهليلة. يمصر لف الأيام هي والليالي في قولك يجرى القلم بيت عديلة. أدعوك باسمك العظام الجزالي أدعوك باسمك العظام الجزالي. وبحق ما خصيت لك من فضيلة وبحق عظمة قدرتك والجلالي. وبحق نورك والخصال الجميلة تزيل كربة علينا إثكالي تزيل كربة علينا إثكالي. تغاط لست ما لسي والله دليلة تغاط لست ما لسي والله دليلة. أمن على قلب يجول اجتوالي يمسكن الروعات سكن جفيلة. اسرع علينا يا قريب النوالي لا تجعل الشد علينا طويلة. يا فارج الكرب بضيق الحوالي أمر لعبدك بالفرج وتعجيلة. يا فارج الكرب بضيق الحوالي أمر لعبدك بالفرج وتعجيلة. وجلال أمور المعضلة والجلالي عن كل عبد مسلم يندعيلة. وجلال أمور المعضلة والجلالي عن كل عبد مسلم يندعيلة. صلاتي ربي عد رمل السهالي على نبي وضح الله دليله. صفوات قريش اللي مشى بالعدالي نبينا المعصوم عن كل ميله. صفوات قريش اللي مشى بالعدالي نبينا المعصوم عن كل ميله. تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش وقمت ادعيله. صلاتي ربي عد رمل السهالي على نبي وضح الله دليله. صفوات قريش اللي مشى بالعدالي صفوات قريش اللي مشى بالعدالي نبينا المعصوم عن كل ميلة تم تفرجها عزيز الجلالي تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش وقمت ادعي له صلاة ربي عد رمل السهالي على نبي وضح الله دينيله صفات قريش اللي مشى بالعدالي نبينا المعصوم عن كل ميله تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش وقمت ادعي له تم تفرجها عزيز الجلالي.